بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، من يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أيها المستمعون والمستمعات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مما ورد في مشكاة النبوة حديث النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنه أن أباه أتى به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إني نحلت ابني هذا غلاما، أي أعطيته، كان لي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكل ولدك نحلته مثل هذا؟ فقال: لا. قال: فأرجعه. والحديث عند البخاري ومسلم. وفي رواية عند البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لبشير: لا تشهدني على جور أي ظلم. وورد عند البخاري ومسلم أيضا أنه قال: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. وفي رواية عند مسلم أنه قال: أشهد على هذا غيري. في هذا الحديث الكريم يؤكد لنا النبي عليه الصلاة والسلام على مبدأ العدل بين الأولاد في الهبة والهدية، ويدخل في ذلك النفقة والمحبة، وكل شيء من شأنه أنه يوقع العداوة بين الأبناء حتى وإن كانوا من أم واحدة وأب واحد. وأيضا قد يحمل عدم العدل بين الأبناء على عدم برهم بآبائهم وأمهاتهم. ولذا ورد في رواية مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للنعمان بن بشير: أيسرك أن يكون في البر سواء؟ فكأنه عليه الصلاة والسلام يشير إلى أن عدم العدل بين الأولاد فيما يجب العدل فيه قد يحمل الأبناء على عدم البر. وصدق نبي الرحمة بأبي هو أمي عليه الصلاة والسلام، فإننا نرى في واقعنا حصادا مرا نتيجة لتصرف بعض الآباء والأمهات بعدم العدل بين أبنائهم. فذاك يفضل الذكور على الإناث، والآخر قد يغدق على بعض الأبناء بالنفقة ويحرم آخرين. وصنف يهب بعض الأولاد دون بعض، ونحو ذلك من التصرفات التي تصب في قالب عدم العدل، حينها لا تسأل عن النتائج. لقد قالها نبي الهدى عليه الصلاة والسلام: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. فدل على أن عدم العدل بين الأولاد من الظلم، والظلم عاقبته وخيمة لقبحه، نفاه الله تعالى عن نفسه فقال: وما ربك بظلام للعبيد، بل وحرمه على نفسه وعلى عباده، كما ورد في الحديث القدسي أن الله تعالى قال: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. ومن منطلق النصح لنفسي ولإخواني فإنني سأذكر بعض المسائل المتعلقة في هذا الحديث حتى يكون المسلم على بينة من أمره إن شاء الله تعالى. فمن ذلك: المسألة الأولى، حكم التسوية بين الأولاد. وهذه المسألة لا تخلو من أمرين: الأمر الأول التسوية في النفقة، فيجب التسوية بين الأولاد في النفقة من حيث العموم، بمعنى أنه يجب على الأب أن ينفق على جميع أولاده بحسب قدرته واستطاعته، لكن من ناحية القدر لا يجب التسوية في ذلك، فقد يفضل بعض الأولاد على بعض، بمعنى أنه يعطي كل واحد من الأولاد ما يحتاجه من الطعام والشراب واللباس والمسكن والزواج. الأمر الثاني من أقسام التسوية، التسوية في الهبة، فهذه يجب التسوية بين الأولاد فيها، ويدل لذلك ما تقدم من حديث النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنه. المسألة الثانية، تقدم أنه يجب التسوية بين الأولاد في الهبة والهدية، ولكن كيف تكون التسوية؟ في ذلك خلاف، والراجح من أقوال أهل العلم أن التسوية كقسمة الميراث. وعلى هذا إذا أعطى الذكر 1000 ريال مثلا فإنه يعطي الأنثى 500 ريال، ويدل لذلك أن هذا اقتداء بقسمة الله عز وجل، ولأن حاجة الأنثى أقل من حاجة الذكر في غالب الأحيان. المسألة الثالثة، تخصيص بعض الأبناء بهبة أو نحوها بسبب اشتغاله مع أبيه، فقد يشتغل بعض الأبناء في مساعدة أبيه في تجارته أو زراعته أو غير ذلك، فهل لوالده أن يهبه من دون إخوانه؟ يقال أن هذه المسألة لا تخلو من حالتين: الحالة الأولى أن يشترط للابن سهم في تجارة أبيه أو زراعته مقابل عمل الابن، فهذا جائز أن يهبه من دون سائر إخوانه مقابل عمله. الحالة الثانية أن لا يشترط للابن شيء، فهل للابن هنا أن يطلب من أبيه شيئا مقابل عمله، وهل للأبي أن يخصه بشيء من دون سائر إخوانه؟ يقال هنا إن والابن الرجوع على أبيه مقابل عمله، فهذا لا بأس من تخصيصه بهبة مقابل عمله. أما إن والابن التبرع فلا يجوز للابن الرجوع على والده ومطالبته بشيء، لأن القاعدة تقول أن كل شيء أخرجه الإنسان لله عز وجل فلا يجوز له الرجوع فيه. ويدل لذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث المتفق عليه: العائد في صدقته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه. قال ذلك عليه الصلاة والسلام تحذيرا وتنفيرا من مغبة هذا العمل. وأما إذا لم ينوي الإبن شيئا كحال كثير من الشباب يشتغل مع والده وهو لا ينوي التبرع أو عدم التبرع فإن هذا لا يعطى شيئا. المسألة الرابعة: تخصيص بعض الأولاد بهبة أو نحوها لانقطاعه عن الكسب، إما لعجزه البدني أو لكونه ذا عيال أو لفقره ونحو ذلك، فهل يجوز للأب أن يخصه بشيء من المال دون سائر إخوانه أم لا؟ يقال بأن الأقرب هنا أن العاجز عن الكسب ونحوه لا حاجة إلى تخصيصه بالهبة لوجوب الإنفاق عليه من قبل أبيه طعاما وكسوة وسكنا وزواجا، فإن أراد الأب أن يخصه بزيادة على ذلك فليستأذن المكلفين من أولاده. أما إن كان الإبن مشتغلا بطلب العلم فلا بأس أن يخصه بهبة زيادة على النفقة لما في ذلك من التشجيع على طلب العلم والحث عليه ولما في العلم من النفع المتعدي، وهذا يدل على شرف العلم ومكانته. المسألة الخامسة: والأم على القول الراجح يجب عليها أن تعدل بين أبنائها فيما تقدم ذكره، فهي كالأب تماما، وهو رأي ابن قدامة عليه رحمة الله تعالى. ومما يجب التنبيه عليه هنا أن بعض الآباء قد يزوج بعض الأبناء في حال حياته ثم يوصي لمن لم يتزوج من الأبناء في حال حياته أن يزوج من التركة بعد وفاته، وهذا خطأ، لأن هذا من الوصية للوارث، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا وصية لوارث، والزواج إنما هو من قبيل النفقة لا من قبيل الهبة والهدية. فمن احتاج للزواج في حال حياة الأب زوجه والده مع قدرته، ومن لم يحتج فلا يوصي له بشيء. هذه بعض الفوائد والمسائل المستنبطة من هذا الحديث، أسأل الله تعالى أن يكتب بها النفع والقبول، وأن يرزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل، والله تعالى أعلم. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.